الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ فيها إلا جدع ضأن وثني سواه. فالإبل خمس، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن نصفها، وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة، ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعضباء، بل البتراء خلقة، والجماء وخصي غير مجبوب، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها، ويجوز عكسها، ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها. ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده، ويكره في ليلتهما فإن فات قضى واجبه. فصل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية والعقيقة. أيضا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي: الذبائح التي تذبح على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ثلاثة: الهدي والأضحية والعقيقة. وسيأتي ما في الفرع والعتيرة إن شاء الله تعالى. والهدي فعيل بمعنى مفعول، وهو ما يهدى، والمراد به ما يهدى للحرم أو لله سبحانه وتعالى في حرمه على وجه الخصوص من نعم وغيرها، فيشمل ما يهدى إلى بيت الله سبحانه وتعالى وحرمه والمساكين المجاورين فيه من مال وذبائح وغيرها. قالوا: سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى، وأطلق العرب الهدي وأرادوا به الإبل، أرادوا بالهدي الإبل خاصة. فقد يقولون: كم هدي فلان، أي كم إبله، كم عنده من الإبل؟ والأضحية واحدة الأضاحي، ويقال لها ضحية كهدية، وضحايا كهدايا، كما يقال لها أيضا أضحاة. سميت بذلك لأنها تذبح ضحوة، أي وقت ارتفاع النهار. والهدي والأضحية مشروعان بالكتاب والسنة والإجماع، وهما سنة عند الجمهور، والمقصود بذلك هدي التطوع، أما الهدي الواجب هدي المتعة والقران معروف حكمه عند أهل العلم، مقصود هدي التطوع والأضحية في حكمه سنة عند جمهور العلماء، ويقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى بوجوبها، بوجوب الأضحية. ورواية عن الإمام أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. فالهدي والأضحية والعقيق خاصة ببهيمة الأنعام، وما جاء عن أبي هريرة وبعض السلف من أنه تجوز التضحية بما دون ذلك من دجاج ونحوها، فقول شاذ مهجور لا يلتفت إليه. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. أفضل الأضاحي والهدايا الإبل ثم البقر، والمقصود بذلك إذا ذبحت كاملة، إذا ضحى الإنسان ببدنة كاملة أو أهدى بدنة كاملة أو بقرة، لا شك أنها أفضل من الشاة، أفضل من الغنم. لماذا؟ لكثرة ثمنها ولكونها أنفع للفقراء لوفرة لحمها. ثم بعد ذلك الغنم، هل هذا محل اتفاق؟ شخص يريد أن يضحي ببدنة وآخر يريد أن يضحي بشاة، أيهما أفضل؟ الجمهور على أن البدنة لمن أراد أن يذبحها كاملة أفضل. من أهل العلم من يرى أن الشاة أفضل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ضحى بالكبشين. ثم بعد ذلك الغنم، ويقول في الإنصاف بلا نزاع أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم. ايش يعني هذا النزاع؟ نفي النزاع. نعم، في المذهب. نعم، اختلف في الأفضل، فقيل الأسمن وقيل الأغلى ثمنا. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين ثمينين، وفي رواية ثمينين. وهل الأفضل زيادة العدد كالعتق أو المغالاة في الثمن؟ لو افترضنا أن شخصا وجد كبش بألف ريال، وجد شاتين بألف ريال على خمس ريال، نقول اذبح الكبش لأنه أغلى، أو اذبح الشاتين لأنهما أكثر وأنفع للفقراء؟ نعم، أي مفضل؟ لا، ما هو بردي، لا في غاية الجود. عادة الكبش إذا كان كبير، وإن كان في زيادته ما لا ينتفع به الفقير، زيادة شحم ونحوه، في مقابل شاتين عادي عند الناس. إذا نقول اثنين أفضل من ثلاثة وأفضل من أربعة. نعم، ما يقال المقصود ليس مقصود اللحم. أيوة، المقصود طاقة الدم. طيب، الآن عتق واحد أو عتق اثنين أفضل ولا لا؟ عتق اثنين ولو كان ثمن واحد في مقابل ثمن اثنين، وإن كان بعض أهل العلم يحتاج يفصل، يقول ينظر في الأنفع للمعتق والمعتق وللأمة أيضا. ما في شك أن عتق واحد متميز بفهمه وذكائه يمكن أن يفعل الله به إذا تحرر من الخدمة أفضل من عتق مجموعة من ليسوا كذلك. نعم، هذا كله تعليل. هذا ليس النحر زيادة مقصودة. بلى إذن فكلما زاد بلا شك. نعم، ثم تكثر من العبادة. أما مسألة التباهي فأمر وقع فيه الناس حدث فيه ولا حرج. يقول واحد من أهل العلم والخير والصلاح توفي رحمه الله، قابلني شخص يقود خروفا اشتراه ب1500، فقال هذا يا فلان اشتريته أضحية لأبي ب1500. قلت له إن لي عند أبيك 1000 ريال دين، توفي أبوه رحمه الله. نعم، قال الحق هتبع. أيهما أفضل، يسدد دينه ويضحي عنه؟ يسدد دينه. فمثل هذا الفعل في الغالب، نيات لا يعلمها ولا يطلع عليها إلا الله، مثل هذا في الغالب بلا شك مباح. ما هو بخبيث، ما هو بخبيث، هذا جيد، يمكن أجود طعام، أجود لحم، يمكن خروف ب1500 2000 ريال كبير سن ما تنضجه النار. اسمع الكلام، المسألة المطروحة هل الأفضل زيادة العدد أو المغالاة في الثمن أو الكل سواء؟ لأنه حينما يضحي النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين ثمينين يدل على أن الثمن له أقل، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله مطلقا. هذه 3 أوجه كما في الفروع. في القواعد لابن رجب أظن ذكرناها سابقا لكن لا مانع من التذكير بها، في القاعدة 17، إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما أرجح؟ تقابل عملان، واحد مرجح بالكيفية وعدد مرجحة بالكمية، أيهما يرجح؟ يقول ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة، ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة. ولذلك الصور، نذكر 3 صور توضح هذه القاعدة. إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين وصلاة 4 ركعات في زمن واحد، شخص يريد أن يصلي ربع ساعة ويسأل يقول أصلي ركعتين طوال ولا أصلي 4 ركعات أو 6 ركعات متوسطة، أو 4 متوسطة أو 6 خفيفة، ايش نقول له؟ سبحان الله، لا في المطلق ما في سنة في هذا الوقت، مثلا بين العشاء وبين المغرب والعشاء، الضحى مثلا، أعني على نفسك بكثرة السجود. لكن القنوت طول القيام، وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بطول القيام والركوع والسجود. على كل حال النصوص في هذا جاء ما يدل على هذا وما يدل على ذلك. وفي مثل هذه المسألة ينصح الإنسان بأن يفعل الأرفق به بحيث لا يمل العبادة. بعض الناس عنده استعداد يصلي 2 ركعات يقرأ في الأولى البقرة والثانية العمرة ويرتل ويطيل الركوع والسجود، لكن ما عنده استعداد كل شوي كم أقعد. نعم، وبعض الناس العكس، خفيف عليه القيام والقعود لكن طول القيام يشق عليه. نقول افعل الأرفق بك لكي تأتي على العبادة مقبلا عليها محبا لها. يقول إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين وصلاة أربع ركعات في زمن واحد فمشهور أن الكثرة أفضل، وحكي عن أحمد رواية أخرى بالعكس، وحكي عنه رواية ثالثة بالتسوية. المقصود استغلال الوقت بالعبادة ما لم تخرج هذه العبادة عن حد المشروع. لكن إن خرجت العبادة عن حد المشروع بأن كانت خفيفة خفة تفقد الطمأنينة، مثلا لو قال شخص يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، هذه صلاة؟ نعم. ادعاه الرافضة بالنسبة لعلي رضي الله عنه ونفاه شيخ الإسلام بعدم الإمكان، لا يمكن، الوقت لا يستوعب الصلاة. نقل الإمام أحمد يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى يصلي بين ارتفاع الشمس إلى قرب الزوال 300 ركعة، ممكن ولا ما هو ممكن؟ ها؟ يعني إذا افترضنا الركعة دقيقة واحدة وهي متصورة بدقيقة، الركعة يحتاج إلى كم؟ 65 5 في الصيف ممكن. على كل حال، هل نقول لمثل هذا الحافظ عمله أفضل أن يصلي 300 ركعة أو يعلم الناس العلم، لا سيما هو متميز في علوم الحديث، حديث وعلومهم يتعلق به مع العبادة التي ذكر بها رحمه الله؟ الرجل أفضى إلى ما قدم وجده عند ربه موفورا إن شاء الله تعالى، لكن في من يقول لا أنا أريد أسوي مثله، أبى أصلي 300 ركعة ما دام وجد هذا في الواقع، لماذا لا أصنع؟ نقول تنوع العبادات مطلوب، صلي وقرأ وتعلم وعلم، وهذا يكون أفضل وأنفع، وهي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هديه عليه الصلاة والسلام. يقول الثانية إهداء بدنة سمينة بعشرة وبدنتين بعشرة. إهداء بدنة سمينة بعشرة وبدنتين بعشرة أو بأقل 9 بدنات. قال ابن منصور قلت لأحمد بدنتان سمينتان ب9 وبدن ب10، قال ثنتان أعجب إلي. قال بدنتان سمينتان أو ثنتان أعجب إلي، فذهب إلى الكثرة. ورجح الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى البدنة السمينة، وفي سنن أبي داود حديث فيه مقال يدل على ما اختاره الشيخ رحمه الله تعالى. روى أبو داود عن ابن عمر قال أهدى عمر بن الخطاب نجيبا فأعطي به 300 دينار، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت به 300 دينار فأبيعها وأشتري بها بدنا، قال لا انحرها إياه. لكن قد يقول قائل إن هذه عينت. نعم. معروف. إيه. العدد كل ما كانت أكثر فالله أكثر. أقصد أنت لا تصير ظاهر، أعرف مقاصد الشر، أقصد أعرف مقاصد الشر. شوف كلام أهل العلم ماذا يقول. يقول الإمام رحمه الله تعالى ثنتان أعجب إلي، أن يوصل في الثلاث أعجب وأعجب. الصورة الثالثة، وهذه تهمنا لا سيما في هذه الأيام طلاب العلم على سبيل الخصوص. نعم. إيه البدنة أهداها وتعينت هذا هدي خلاص تعين، لا يجوز أن يبدله إلا بأفضل منه. لكن قد يقول قائل أنه يسأل عن الأفضل، يبيع هذا ب300 ويشري 10، والإبدال بالأفضل نعم بلا شك أنه أفضل ومأذن جائز عند أهل العلم. في بعض الروايات أنه أشعرها، والإشعار قدر زائد على مجرد التعيين، فلعل هذا هو المانع. الصورة الثالثة، يقول رجل قرأ بتدبر وتفكر سورة، وآخر قرأ في تلك المدة سورا عديدة سردا. شخص يقول أنا أريد أن أجلس في المسجد لمدة ساعة، هل أقرأ جزئين؟ أقرأ سورة البقرة أو أضيف إليها آل عمران والنساء في هذه الساعة، أيهما أفضل؟ ها؟ نعم، من القاعدة ولها فروع كثيرة. رجل قرأ بتدبر وتفكر سورة، وآخر قرأ في تلك المدة سورا عديدة سردا، قال أحمد: وسئل أيما أحب إليك، الترسل أو الإسراء؟ قال: أليس قد جاء بكل حرف كذا وكذا حسنة؟ هذا يدل على إيش؟ نعم، على الأكثر. نعم، قالوا له في السرعة، قال: إذا صور الحرف بلسانه ولم يسقط من الهجاء شيء، يعني ثبت له أجر الحرف، فإنه يثبت. جاء حديث في مسند، وهذا اللي حقيقة يريح النفس، في المسند وسند داري بسند حسن: اقرأ وارقى كما كنت تقرأ في الدنيا هذا كان أو ترثيلا، هذا كان أو ترثيلا. فالهذا ليس مذموم، نعم الترثيل أكمل، لكن أيضا الهذا له نصيبه من الأجر، ترتيب الحسنات على الحروف نعم هذا أمر مقصود. نعم، نسيته لكن دارسه حسن ما يحتاج. نعم، أجر التدبر قدر زائد، أجر التدبر قدر زائد، أجر التفقه قدر زائد، أجر العمل قدر زائد على مجرد القراءة، لكن الكلام في أجر القراءة. بالسرعة نعم، أدركنا أناس يقرؤون الجزء بعشر دقائق ويتدبرون ويبكون، وهذا لا يتيسر لكل الناس، بعض الناس ما يتيسر ولا بنصف ساعة أن يفعلها. لكن المسألة مسألة إعانة من الله سبحانه وتعالى، بعد أن يري الله من نفسه شيء، بعد أن يعمل مدة، يعود من جهاد، جهاد قيام الليل جهاد، ثم بعد ذلك يصير لذة. أنا أعرف شخص اعتكف سنة 1413، لأنه يسمع أن السلف يأتون بالقرآن في يوم، ما قدر، ما قدر إلا على تكميل 20 في اليوم والليلة، بعدها بأربع سنوات اعتكف سنة 17، صار يقرأ بالراحة الختمة كاملة بالراحة ومعتكف، ثم صار يقرأ الختمة من غير اعتكاف. لا شك أن القرآن ميسر، لكن لمن؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ مو بشخص يغفل طول العام عن القرآن، ما يفتح القرآن إلا إذا جاء اتفاقا وصادف أن الصلاة لم تقم، يفتح المصحف من أجل تمضية الوقت، مثل هذا لا يعان. ونشاهد عينات في الأوقات والأزمنة الفاضلة، تجد الإنسان يقصد مكة في رمضان من أجل إيش؟ التفرغ للعبادة، التفرغ للعبادة، ثم يجلس من يصلي العصر إلى أن يفطر في الحرم. كم تصورون يقرأ مثل هذا؟ لحين المعتاد يقرأ 10، لكن غير المعتاد، غير المعتاد يفتح المصحف ويسلم يقرأ إن زاد عن 5 دقائق فما يزيد، ثم يبدأ يتلفت لعله يشوف أحد مار ولا رايح ولا جاي مثلهن، ثم يرجع ولا يصيله ولا جزء واحد، وهذا شيء مشاهد معتاد. واللي ما يتعرف على الله في الرخاء ما يعرفه في الشدة. والله المستعان. نعم، المران تعود الإنسان، شخص من السلف اعتاد أنه يقرأ في 3 قرآن في 3 أيام طول العام، وله ختمة تدبر، له ختمة كما أخذت عليها الختمة هذه 20 سنة 20 سنة ومات ولم يتمه، بقي عليه شيء يسير. وصنيع هذا يدل على أنه يقرأ في اليوم آية، قسمت الآيات على 20 نسخة وجدت مقاربة للآية. نعم، هذا التدبر. لكن ما يمنع أن الإنسان يعتمد ويختط لنفسه طريقة ومنهج يقرأ القرآن في سابرة، وهذا ما يكلفه شيء، يجلس بعد صلاة الصبح لأن تنتشر الشمس ولا يحتاج إلى وقت آخر فيقرأ القرآن في سابرة. هذه قراءة تحصيل حروف، ولا يمنع أن يقرأ في كل يوم جزء بنصف ساعة تدبر، وش يضر يصلي العصر يجلس نصف ساعة لختمة التدبر ويختم في كل شهر، شو اللي يمنع؟ ما يمنع إلا الحرمان. ولا الآن شو ورا الناس يعني؟ هل الناس يكدون يكدحون وراء المعيشة؟ لا يمنع إلا الحرمان. والله المستعان. يقول وهذا ظاهر في ترجيح الكثرة على التدبر، ونقل عنه حرب أنه كره السرعة إلا أن يكون لسانه كذلك لا يقدر أن يترسل، هذا شيء مجرد الذي اعتاد الهذ ما يقدر يترسل، ما يستطيع أبدا. وأنا ننظر هذه المسألة، مسألة السرعة في قيادة السيارة، شخص تعود السرعة ما يمكن يهدي أبدا، وشخص تعود السرعة في قراءة القرآن ما يمكن يترسل إلا بمشقة شديدة. فالذي يسرع في السيارة إذا رأى حادث يقصر 1 كيلو 2 كيلو 3 5 ثم ينسى ويحط رجله. الذي يقرأ القرآن بالسرعة يسرع، فإذا مر بمثل قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، هدى شوي، تجاوز النساء، نعم أسرع إلى سورة المؤمنون، نعم، ثم بعد ذلك يسرع إلى صعد تأتي تدبر الثالثة، ثم عاد القتال محمد. عاد هذه الطامة، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، هذا إن فطن لهذه الآيات وهو يقرأ، لكن في الغالب أنه تمره ما يفطن له. والإنسان يقرأ القرآن ويقصد أن يقف عند آية، يطلب آية، هو يبي آية ويقف عندها ويقرأ القرآن مرة مرتين 3 ما وقف، ما يفطن للختم. هذا كله سببه الغفلة وقسوة القلوب والمطعم والمشرب، كل هذا أثر على قلوب الناس. والله المستعان. نعم، كيف التي تدعو التدبر؟ لا لا بعد، آيات التدبر 4 الأولى في النساء. يلا واللي في محمد كذلك وصاد أفلم بتدبر القول أربعة آيات التدبر معروفة. هذه صاد صاد ما قلنا أفلم يدبر القول. المقصود أن من يقرأ القرآن على خير على خير ويحصل له الثواب إن شاء الله تعالى، والحرف بعشر حسنات، والختمة على قول الأكثر فيها أكثر من 3,000,000 حسنة. نعم على كلام شيخ الإسلام ما فيها إلا 700,000 لأنه للخلاف المراد بالحرف. وعلى كل حال هو على خير سواء على هذا الاحتمال أو ذاك، والله يضاعف لمن يشاء، هذا أدنى حد. نعم. وكان يشتكي من الفقر، وهذا الرجل معاصر موجود الآن من الشباب أعرفه، فرأت لما يعني تكلم في هذه الأمور بينه وبين نفسه، رأت له زوجته رؤيا أن رجلا يقول له أعطيك 3,000,000، فكان تأويل هذه الرؤيا أنه عنده القرآن يقرأ ويأخذ به هذا الثواب وهو يريد الدنيا. صلى الله عليه وسلم. على كل حال الله يعفو، الله يعفو سامح. نعم. نقل عنه حرب أنه كره السرعة إلا أن يكون لسانه كذلك لا يقدر أن يترسل، وحمل القاضي الكراهة على ما إذا لم يبين الحروف، على ما إذا لم يبين الحروف. وكلام أهل العلم في هذا الباب طويل، كتب فضائل القرآن تبحث هذه المسائل بتوسع. يقول الشارح البهوتي: وأفضل كل جنس أسمن فأغلى ثمنا، أسمن فأغلى ثمنا، أسمن لأنه أنفع للفقير، فأغلى ثمنا لأنه من تعظيم حرمات الله، تعظيم شعائر الله، لقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول: فأشهب، وهو الأملح أو ما بياضه أكثر من سواده، فأسود. قال: ولا يجزئ فيها إلا جضع ضأن وثني ما سواه. فالإبل 5، والبقر 2، والمعز 1، والضأن نصفها. اتفق الفقهاء على اعتبار السن للإجزاء في الجملة، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، لكن اعتبار السن المجزئ عند أهل العلم قاطبة. اختلفوا في بعض الجزئيات، اختلفوا في تفسير الثني والجذع، فما ذكره المؤلف هو المذهب عند الحنابلة وهو قول الحنفية. عند المالكية الجذع من الضأن ما بلغ سنة ودخل في الثانية، والثني من المعز ما بلغ سنة ودخل في الثانية دخولا بينا كمضي شهر بعد السنة، والثني من البقر ما بلغ 3 سنوات ودخل في الرابعة، والثني من الإبل ما بلغ 5 ودخل في السادسة. وعند الشافعية من الضأن ما سقطت أسنانه، هذا يجزي، ما سقطت أسنانه ثناياه بلغ السنة أو لم يبلغها، على ألا يقل عن 6 أشهر. والثني من المعز والبقر ما بلغ 2، والإبل 5 سنين. والدليل على إجزاء الجذع من الضأن ما رواه أحمد عن هلال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يجوز الجذع من الضأن. هو حديث لا بأس به، لا سيما مع شاهده، حيث يشهد له حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن. رواه النسائي، قال ابن حجر سنده قوي. والمسنة أولى من الجذعة، المسنة أولى من الجذعة لما رواه جابر مخرج في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم كما ذكرنا. فظاهره ها كيف الجذع والمسن، شو الفرق؟ الجذع ما له 6 أشهر، والمسن نعم هو الثني له 1 سنة كاملة. نعم. فظاهره أنه لا تجزئ الجذعة من الضأن إلا عند عدم المسنة وعند تعسرها، والمسنة هي الثنية. ولكن حمله الجمهور على أن هذا على سبيل الأفضلية، لما ذكر من الأدلة ولحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم بين أصحابه ضحايا فصارت له جذعة لعقبة جذعة فقال يا رسول الله صارت لي جذعة فقال ضحي بها. فدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام لا تذبح إلا مسنة على سبيل الاستحباب. قال وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. تجزئ الشاة عن واحد يعني عن الرجل ويدخل أهل بيته تبعا له. لحديث أبي أيوب قال كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه عن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. رواه الترمذي وصححه ومالك وابن ماجه والبيهقي وحديث حسن. وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة لقول جابر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منها. رواه مسلم وأحمد والبيهقي وبهذا قال جمهور العلماء. وعن سعيد بن المسيب أن الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة الإبل عن عشرة والبقرة عن سبعة لما روى رافع بن خديج قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم فعدل عن عشرة من الغنم ببعير. متفق عليه. هذا في إيش؟ في الأضحية ولا في نعم قسم النبي عليه الصلاة والسلام فعدل عن عشرة من الغنم ببعير في الغنائم. هذا في الغنائم. هذا في القسمة لا في الأضحية. لا شك أن البدنة أكبر من البقرة وتسويتها بها من هذه الحيثية لولا النص الوارد نعم تقدم في حديث جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما هذا في صحيح مسلم. لولا هذا النص ولو كان المسألة اجتهاد قلنا أن البدنة أكبر من البقر على أنه يوجد في البقر ما هو أكبر من بعض الإبل. يقول الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه إذا كان الإنسان يضحي بالواحدة عنه وعن أهل بيته فإنه بالسبع يضحي عنه وعن أهل بيته لأن هذا تشريك في الثواب والتشريك في الثواب لا حصر له. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن كل أمته تشريك في الثواب. أما التشريك في الملك فلا يزيد على سبعة. فلو اشترك ثمانية في بعير قلنا لا يجوز فلا بد أن يخرج واحد منهم. فلا بد أن يخرج واحد منكم. ما أن يخرج الأخير وهذا هو الأولى يخرج الآخر منهم لأنه ما يصادف محل نعم الأخير لا يصادف محل نعم ما صادف محل مثل لو جاء شخص والبضاعة انتهت ايش تسوي خلاص نعم لا يصادف محل انتهت هي سبعة ما تزيد. ثم قال البدنة تجزئ عن سبعة عن سبعة رجال أو تجزئ عن سبع شياه نعم تجزئ عن سبعة رجال أو سبع شياه يقول رحمه الله تعالى الجواب الثاني يعني عن سبع شياه. فإذا قلنا بالثاني قلنا إذا كانت الشاة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته في الثواب فكذلك يجزي سبع البدنة وسبع البقرة عنه وعن أهل بيته. عن سبع شياه ولا لكن تجزي عن واحد فقط هذا قررنا في الأول أن البدنة كل واحد وأهل بيته. وأهل بيته. إيه؟ واحد وأهل. وإذا ذبح البدنة أو البقرة كاملة بدل الشاه فهل تكون واجبة كلها أو سبعها والباقي نفل لعلكم تذكرون القاعدة، إذا ذبح البدنة أو البقرة كاملة بدل الشاة فهل تكون واجبة كل واجبة وسبعها والباقي نفل؟ تقدم النقل عن قواعد ابن رجب في القاعدة الثالثة، من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة متميزة فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها، وإما أن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه وينبني على ذلك مسائل. إن كانت الزيادة متميزة كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوهم، شخص كال صاعين ووضعهما في كيس واحد سلمهما للفقير، هذا متميز ولا غير متميز؟ نعم غير متميز. كال صاعين فوضع كل صاع في كيس وسلمهما للفقير من غير أن يعرف أن هذا هو الواجب وهذا هو النفل، ما حدد وأخذهم من صرف. خذهم الواجب. شخص وجب عليه نصف دينار، عنده 20 دينار، فوجب عليه حينئذ نصف دينار، فدفع للفقير دينار كامل. نعم، وهذا المثال الذي ذكره في الروضة، كمن أدى دينارا عن 20، واللي ما يفهم المسألة ما يدري وش الدينار ولا يدري وش 20. نقول هذا كلام، وهذا مدرس درسنا في الكلية الأصول ما عرف المقصود، كمن أدى دينار عن 20، دينار عن 20 يعني في ذمة 20 دينار ودفع دينار، إيش معنى؟ معروف أنها زكاة، لأنه قال كمن أدى دينارا عن 20 يعني في الزكاة، والأصل يجب عليه نصف دينار ربع العشر، فدفع دينار، النصف الثاني افترض أن كل نصف على حدة، يوجد نصف دينار ويوجد نصف دينار آخر، فدفع الفقير 2 من نصفين أو دفع دينار كامل، يختلف؟ وهو ما نص على أن هذا هو النصف الواجب والثاني المستحب، لكن هل يترتب على مثل هذا الخلاف فائدة؟ نعم العود قبل القبض، قبل القبض، قبل القبض ماذا المعه؟ ما أخرج ولا النية؟ النية. يذكرون من الأمثلة ما لو جاء والإمام راكع وقد ذهب القدر الواجب من الركوع، الباقي نفل. قدر الواجب من الركوع يمكن يديه من ركبتيه ويطمئن ويقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، إذا سبح بسبع وأدركه في التسبيح الخامسة والسادسة والسابعة، أنا نقول أدركه في نفل أو في واجب؟ في نفل، كله صار واجب. لكن عفى الله عنك ما تتخرج على صلاة المفترض خلف المتنفل. هم من أجل هذا يقول مثل هذا المثال، هم من أجل هذا يقعون في حرج في مثل هذا، لأنهم عندهم على المذهب المفترض لا يجوز أن يصلي خلف المتنفل، والقدر الزائد من الواجب نافل، لا بد أن يقال كله واجب عشان يخرجون من الحرج. المهم الذي يهمنا من الأمثلة قوله إذا وجب عليه شاه فذبح بدنه، فهل كله واجب أو سبع على وجهين؟ على كل حال على طالب العلم أن يعتني بهذه القواعد، فهي كتاب عظيم، كتاب عظيم، على طالب العلم أن يعتني به ويطبق الأمثلة على القواعد وينظر، يأتي بأمثلة من عنده وحينئذ تتضح له هذه القواعد. نعم ليست قواعد كلية، وكثير منها ومن فروعها غير محسوم، نعم، وفي بعضها انخرام، لكنها قواعد نافعة لطالب العلم، تحصر له المسائل وتحدد الذهن، وقد استكثرت على ابن رجب رحمه الله تعالى. لكن إمامة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الحديث والفقه معا ومشهود له بذلك ومعروف بهذا رحمه الله تعالى. عفى الله عنك، لو الأخوان متزوجان يسكنان معا ومالهما واحد ولكل منهما أولاد، فهل تجزئهما شاة واحدة؟ قولهم على الرجل وأهل بيته، الرجل والثاني رجل، على هذا لا تجزي. لكن لو قلنا أن الذي يذبح الأكبر والأصغر من أهل بيت الأكبر هو أولاده، وفضل الله واسع، لا سيما مع قلة ذات اليد، نعم، لا سيما مع قلة ذات اليد، إذا تصور أنهم ناس أهل حاجة وكذا يكفيهم واحد إن شاء الله، لأنهم أهل بيت واحد، لا هم مالهم واحد، هم مالهم واحد. قال رحمه الله: ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعضباء بل البتراء خلقة والجماء، وخصي غير مجبوب، وما بأذنه أو قرنه أقل من النصف، إيش؟ وما بإذن قطع، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، نعم، لا لا أود منها. المعيبة في الأضاحي هناك عيوب مؤثرة، جاء في السنة عدم الإجزاء فيها، وهناك عيوب لكنها غير مؤثرة، يعني وإن أثرت في البيع والشراء إلا أنها لا تؤثر على اللحم. وعلى كل حال نص المؤلف على كثير من هذه العيوب، فالعوراء البينة العور، يعني انخسفت عينها، هذه لا تجزي. والعمياء من باب أولى، العمياء من باب أولى، وإن كان أهل الظاهر يقولون العمياء تجزي ولا ما تجزي؟ تجزي. العوراء ما تجزي، لماذا؟ منصوص عليها. والعلة خلى اللي يملونها، لكن لماذا العوراء ما تجزي؟ لها أثر على اللحم، وهل العين نعم نعم على الراعي، تشوف عين واحد تشوف من جهة والثانية تموت. الظاهري يقولون العمية تجزي حتى على العلة المنصوص التي ذكرها أهل العلم، نعم يهتم ويجيب له. على كل حال هذا اللائق بمذهبهم، مثل هذا لا شك أنه مما يقدح في مذهبه، مثل هذه المسائل، المسائل الظاهرة، المسائل البينة. وللعمي من باب أولى باتفاق الأئمة، قال في الإفصاح: اتفقوا على أنه لا يجزئ فيها ذبح معيب ينقص عيبه لحمه كالعمياء والعوراء والعرجاء البين عرجها والمريضة التي لا يرجى برؤها والعجفاء التي لا تنقي. العوراء غير التي عورها غير بين، هل تجزي أو لا تجزي؟ عندنا أشرف الحديث، نعم، العمياء، هذا لفظ الحديث، ما هو حديث الإفصاح بن هبيرة، كتاب، كتاب فقه يهتم بالخلاف والإجماع، والمراد بالاتفاق اتفاق الأئمة الأربعة عنده، نعم الحديث يجي الحديث انتظر. العورة غير البين عورها كما إذا ذهب بصرها مع أنها قائمة، إذا رأيتها قلت ما فيها عيب. وبعض الناس يفقد البصر وعينه ما فيها أدنى إشكال. نعم هذا موجود. المذهب إجزاؤها، ولذا يقول المذهب تجزي على ما سيأتي في حديث البراء، فالأربع لا تجزي في الأضاحي، العوراء البين عورها، لكن إذا كانت العين قائمة عورها بين ما هو بين، الذي يراها يقول ليست بعورة. وعن الإمام أحمد لا تجزي للنهي عن البخقاء، وذهاب البصر مع بقاء العين قائمة، قاله في الإنصاف. لكن هل البخقاء هذه لغة مستعملة؟ إيش معنى البخقاء؟ بخق هو الشم. نعم هو الشم. هذا في الدارج. هذا في الدارج. عندنا في الدارج. الشق. يعني يبخق عينك يدخل في إصبعه فيها. نعم. العجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا العرجاء كذلك التي لا تضيق مشيا مع الصحاح، ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا الجداء أي ما نشف ضرعها. يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الهتماء تجزي، وهو وجه في المذهب وهو قول الشافعية. لماذا؟ لأن الأسنان ليست مقصد، اللهم إلا أن له أثر على الأكل، ولا ما هو مقصد من مقاصد اللحم، يعني ما هو مقصود كاللحم. ننتهي من العوراء غير بين عوراء، لماذا قال وهل العلة يجي في حديث البراء. نعم. روي عن الإمام أحمد في الجداء الإجزاء التي نشب ضرعها، لأن اللبن غير مقصود في الأضحية. لكن هذه أمارات وعلامات، كونها هتمة وكونها عجفة وكونها جدة، هذا دليل على إيش؟ على رداءة لحمها، لأنها بالغة الكبر، فمثل هذه لحمها رديء، فله أثر مثل هذه الأشياء، وإن كان السن لذاته ما له أثر. نعم العين لذاتها ليس له أثر إلا في تأثيره على الأكل. نعم العجفاء اللبن لا أثر له في لحمها، لكن كل هذه دلائل على رداءة اللحم وكبر السن أو العاهة التي تؤثر في لحمها. روي عن الإمام أحمد في الجداء الإجزاء لعدم ذكرها في حديث البراء، ولا تجزئ المريضة بينة المرض، المريضة بينة المرض، اتفاقا لحديث البراء بن عازب قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي، أربع لا تجوز في الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء نعم والعجفاء التي لا تمقي. نعم العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تمقي، رواه أبو داود والترمذي والنسائي ما جاءه مصحح من جمع من أهل العلم. نعم لا تنقي، ايش معنى لا تنقي؟ نعم كما انها لا تجزئ العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعظم الأذن والقرن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. يقول ابن مفلح في الفروع: يتوجه احتمال جواز أعظم الأذن والقرن مطلقا، لأن هذا لا أثر له في الأضحية من جهة، وكأنه لم يثبت عنده الخبر، بل قال إن في صحته نظرا، بل تجزئ البتراء خلقة التي لا ذنب لها أو مقطوعا، هذا المذهب. البتراء خلقة، كلام الماتن، بل البتراء خلقة يخرج المقطوعة، لكن الشارح ذكر أن المذهب المقطوعة تجزي، هذا المذهب. وعند أكثر وعند المالكية لا تجزي ذاهبة ثلث الذنب فأكثر الثلث فأكثر، لأن الثلث كثير. ذهب الشافعية أن البتراء تجزي خلقة، أما المقطوعة فلا، لأن هو وافق ما في المتن ولو كان القطع يسيرا، وعند الحنفية لا تجزئ البتراء مطلقا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: أما البتراء من الضأن وهي التي قطعت أليتها أو أكثرها فلا تجزئ، لأن ذلك نقص بين في جزء مقصود منها. الألية مقصودة ولا غير مقصودة؟ نعم، لا يعني كون الناس في هذه الأزمان يرمونها في أماكن في الزبل وغيرها لا يعني أنها غير مقصودة. نعم، كون الشخص إذا ذبح ذبيحة رمى الألية مع الجلد، أحيانا الرأس والكرش وغيرها، لا يعني هذا أن هذا غير نافع، هذا نافع ومقصود. يتسامح الناس وتساهلهم في هذا لأنهم يعيشون عيش الترف، وإلا كان الناس إلى وقت يحدثنا به من أدركناه، يعني ما هناك عصور متقادمة، العظم يطبخ مرتين وثلاث، العظم الذي لا لحم فيه من أجل أن يظهر طعمه في الطعام. وبعض الأخوان في بعض الجهات جاءوا بمصاهر الشحوم ويأخذون من المسالخ هذه الأليات التي ترمى فيدخلونها في هذه المصاهر وتخرج سمن. وحدثني صاحب هذا المشروع، بل أطلعني عليه بنفسه، أطلعني عليه، وهم يستخرجون من هذه الأليات يوميا 20 نكل، يعني هذا في بلد متوسط، يعني لو في الرياض مثلا كم يطلعون؟ مئات بلا شك. هذا أنفع من الزيوت التي يستعملها الناس الآن، لكن الله المستعان، الترف يجعل الناس عندهم استعداد يصفون ولا يذيبون ولا، خلاص يأخذون جاهز ويرمون هذا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وأما البتراء من الضأن، الآن تقطع الأليات ولا ما تقطع؟ نعم، الاستراليات عموما مقطوعة الألية. وأما البتراء من الضأن وهي التي قطعت أليتها وأكثرها فلا تجزي، لأن ذلك نقص بين في جزء مقصود منها. فأما إن قطع من أليتها نصف أقل فإنها تجزئ مع الكراهة قياسا على عظمها. وعرفنا أن المالكية يرون أن الثلث كثير. تجزئ الصمعة وهي صغيرة الأذن والجماء التي لم يخلق لها قرن وخصي غير مجبوب بأن قطعت خصيتاه فقط، يعني والجب إيش قطع إيش الجب نعم إيش نعم الذكر مع الخصيتين. لحديث أبي رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين موجوئين يعني خصيين، رواه الإمام أحمد. ويجزي مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه خرق أو شق أو قطع أقل من النصف أو النصف فقط على ما نص عليه الإمام أحمد في رواية حنبل وغيره، فإن كان أكثر من النصف فلا يجزي. يعني لما تقدم في حديث علي وتقدم تشكيك صاحب الفروع في خبر علي المخرج في المسند والسنن والسنن، واحتمال تجويز العظبة مطلقا عند صاحب الفروع، لأنه ذكر نعم فيه لين الخبر فيه لين نعم. من يتساهل في التحسين يقول حسن، من يتساهل قد لا يصل إليه. على كل حال يحرص الإنسان في عباداته أن يهتي به على وجه أكمل، على وجه الكمال، لكن لو قدر أنه ما وجد إلا أضحية مقطوعة شيء من الإذن أو شيء من القرن أو شيء من هذا فيما اختلف فيه أهل العلم يضحي به، لكن في حال السعة والخيار بين يديه وكل شيء موجود وهو قادر على ذلك ينبغي أن يعظم شعائر الله، وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. يقول رحمه الله تعالى: والسنة نحر الإبل قائمة، قائمة يعني حال كونها قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها غير الإبل، ويجوز عكسها، جوز العكس. السنة في الإبل أن تنحر قائمة. يقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروا الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها وجبت سقطت، نعم، فإذا وجبت جنوبها سقطت، وهذا مشعر بكونها قائمة. إذا لو كانت باركة أو على جنبها ما يقال وجبت وسقطت. أتى ابن عمر على رجل قد أناخ راحلته فنحرها، قال: ابعثها قياما مقيدا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فيطعنها بالحربة أو السكين أو السيف أو نحوها، مقصود أنه بشيء ينهر الدم محدد ينهر الدم، ما عدا السن والظفر، ما عدا السن والظفر. لكن يمكن أن يقال هذا بالنسبة للإبل، نعم يصلح الاستثناء هذا في الإبل، نعم نعم بعيد جدا. في الوهدة هي المكان المطمئن في أصل العنق وهي قريبة من أن تكون بين اليدين هنا، فإذا طعنها شرها يمينا وشمالا من أجل أن يقطع الحلقوم والمري، والسنة أن يذبح غير الإبل، الغنم والبقر على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين حين فقال حين وجهها، فقال حين وجههما، الحديث رواه أبو داود بن ماجه لكن إسناده لين، إسناده لين. وكون على جنبها لأنه أسهل للذبح، كون على جنبها أسهل، على جنبها الأيسر إن كان الأيمن، يصلح ولا ما يصلح؟ نعم. الآن الذي يذبح باليد الشمال يستطيع أن يذبح الذبيحة على جنبها الأيسر؟ لا يتمكن من ذلك. كل هذا على سبيل الاستحباب والأكمل في الذبح. يجوز العكس بأن يذبح أو تذبح الإبل باركة وتذبح ذبح وتنحر الغنم والبقر لأنه لم يتجاوز محل الذبح، وعموم حديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل يتناول النحر والذبح. وقال ويقول بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها. يقول حين يحرك يده بالنحر أو الذبح بسم الله على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب التسمية، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا ظاهر في الاشتراط أن الذي لا يذكر اسم الله عليه لا يؤكل، وظاهره الإطلاق للعامد والناسي، وإن كان بعضهم يعذر الناسي، لأن هنا الأمر ليس بالهين، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا يشمل. وهل يمكن أن يدخل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا؟ يمكن. القاعدة في النسيان، القاعدة في النسيان هذه رددناها مرارا. القاعدة في النسيان أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. نسي تكبيرة الإحرام، نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، هنا نعم نسي، نسي ركعة نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، لكن لو نسي وقال بسم الله والله أكبر الحمد لله، نعم قلنا هذا موجود نسيان ينزلها المعدوم كأنه ما قال شيء، لكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فرق بين من يصلي الظهر خمس وبين من يصلي الظهر ثلاث، ناسي في الصورتين. من يصلي خمس صلاة صحيح، كيف؟ إيه معروف. عرفنا الفرق في النسيان، فرق بين الموجود وبين المعدوم. أو شيء كيف؟ ظاهر الآية الاشتراط، ظاهر الآية الاشتراط، نسي أن يتوضأ شرط، نقول خلاص ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، كيف؟ وهذا شرط عند من يقول به، وش اللي يمنع من أن يكون شرط؟ ها؟ إيه، لكن هذا منين جاي اللي يقول وسموا الله وكله؟ جاي من أناس حديث عهد بالإسلام لا ندري سموا وما سموا، والأصل أنهم سموا، إذا شككت أنه ما سمى سمنت، أما تجزم أنه ما سمى وتأكل هذا شيء آخر. نعم عندنا نصوص وعندنا قواعد عامة، قواعد. عرفنا الفرق بين من يصلي الظهر ثلاث ومن يصلي الظهر خمس ناسيا. من يصلي الظهر خمس صلاة صحيحة، لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم. من يصلي ثلاث صلاته باطلة، لأن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فرق بين الإيجاد وبين الإعدام. على كل حال المسألة فيها خلاف، ومنهم من يقول أبدا ما ذكر اسم الله عليه لا تأكل على أي وجه كان، نسيان وهذا تضيع للمال نقول هذا تضيع للمال صحيح، لكن أهم منه الالتزام بما جاء عن الله عن رسوله. وهذا الناس إذا أهدرت عليه هذه الذبيحة لن ينسى بعد، وأقوال أهل العلم في ذلك بالمسألة معروفة، والله المستعان. نعم كيف؟ لو ذبح كيف؟ لا يعطيه طعم هذا وأبو كل شيء، ما هذا ما حرم أخذه حرم دفعه. نعم قاعدة، ما حرم ما أخذه حرم دفعه. كيف؟ لا، لكن لو عرف مثلا شخص من مذهبه أنه يسوغ للناس، نعم يعطيه، وإذا كان مذهبه عدم نقض الوضوء بأكل لحم الإبل يقدم له لحم الإبل ويسكت. نعم صح ولا لا؟ وين كانت النصوص ظاهرة واضحة؟ النصوص ظاهرة واضحة، هل صلاته في نظري هو في نظر المعتمد؟ الوقت الأخوان اللي بدنا نكمل. ها الله يعيننا وإياكم. سم إيه لا أخوان، ما في شك إن الاسترسال له فوائد، الاستطراد مفيد، وإكمال الكتاب مفيد، هذا شيء معروف، وهذا شيء يرد في جميع الدروس. أحد يقول بنكمل والمرور على المسائل كلها والأبواب كلها ولو على وجه مختصر أفضل من الإخلال بالبعض، والبعض يقول لا، هذا الاسترسال ذكر هذه الأمثلة والتوضيح هو الذي نحتاجه، والكتب من راجعين إليهم لاحقين عليها إن شاء الله. نعم، وعلى كل حال وجهة نظر ومقدرة ومحترمة، على كل أقول من وجهة نظر مقدرة، وهذه نعاني منها، الخلاف بين الأخوان في كل درس يطرح، في كل دورة يطرح، ولن ينحسم، لأن بعضهم يقول أبدا نريد من هذه الاستطرادات نترك الكتاب لاحزين عليه، وبعضهم يقول لا، بيننا مسائل لابد من استيعابها ومعرفتها ولو على وجه ما هو كامل، ولكل وجه. وهذه يعاني منها طلاب الجامعة، طلاب الدراسة النظامية، بعض الأساتذة يشرح الحديث في محاضرتين ثلاث ويبقى ثلاثة أرباع المنهج. نعم، وبعضهم لا، يمشي ويأخذ في كل محاضرة حديثين ويكمل المنهج. صحيح أنه مجمل كلام، مجمل والتفصيل والتنظير والتقعيد كله ما حصل، نعم، لكن أكمل المنهج وتصور الأبواب بمسائلها ولو على وجه ناقص، قلنا أكمل من تضيع بقية المنهج، والكتاب منهج. وعلى كل حال ولا يزالون مختلفين، ولو كان من عند غير الله وجد أنا على كل حال المذاهب معروفة، المذاهب في هذا المعروف. أن يقول حين يحرك يده بالنحر أو الذبح بسم الله على سبيل الوجوب، وهل يشرع زيادة الرحمن الرحيم؟ نعم، قالوا الظرف ما هو مناسب، نعم، لأن هذا الذبح ولا يناسب الرحمة بخلاف الأكل والشرب. بالمناسبة الاستعاذة جاءت على صيغ متعددة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هل يقول السميع العليم عند القراءة أو لا يقول؟ نعم، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، ما فيه السميع العليم. نعم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ إيش؟ نعم، ففرق بين هذا وذلك، وبعض أهل العلم يقول قل بسم السميع العليم في كل موطن ولا يضر، زيادة أسماء ما نفعت ما ضرت، نعم إن لم تنفع ما ضرت، وعلى كل حال التقيد بالوارد هو الأصل. ويقول استحبابا الله أكبر لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين يسمي ويكبر، متفق عليه. التسمية واجبة لما ورد من التأكد فيها، والتكبير سنة. بعض الخطباء وهذا أثر على الناس يقول ويقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، فتجد بعض العوام هو يذبح يقول الله أكبر وجوبا وبسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا وهو يذبح، يسمع الخطيب يقول هذا كلام بين عامة الناس، فينبغي أن يفصل بينهما. ويقول أيضا اللهم هذا منك ولك، ولا بأس بقوله اللهم تقبل من فلان لحديث جابر رضي الله عنه قال صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام عيد الأضحى فلما انصرف أتي بكبش فذبحه فقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وفي حديث عائشة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه فقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. يشرع أن يتولى الأضحية بنفسه، هذه السنة، هذا فعله عليه الصلاة والسلام، ضحى بيده عليه الصلاة والسلام، ذبح الكبشين بيده، نحر 63 بدنة بيده عليه الصلاة والسلام، فالمطلوب أو المشروع أن يتولاها بنفسه ويكون على بينة من كيفية الذبح المجزي وتطبيق السنن. نعم، هذه السنة اقتداء به عليه الصلاة والسلام. لكن إن كان من الناس اللي ما يعرف يذبح يوكل مسلم عارف بالذبح، ما يوكل أدنى شخص. نعم، يوكل شخص عارف بالذبح، يوكل مسلما. نعم، هو اللي يسمي اللي يذبح. على ما تقدم تفصيله، على ما تقدم. أو يوكل مسلما ويشهدها أن يحضر ذبحها، إن وكل هذا اللي عندنا، ويشرع أن يحضر ذبحها إن وكل، ويكره أن يوكل ذميا. الذبح الذمي صحيح وتؤكل ذبيحته. نعم، يشترط الجمهور أن يذبح بالطريقة المشروعة عند المسلمين. ومن أهل العلم يقول يذبح بطريقته هو المعروفة في دينه، ما يلزم أن تكون على سنة المسلمين. نعم، المهم إذا كانت ديانته تجيز هذه خلاص، إذا كان يجوز عنده ديانة فذبيحة اليهود والنصراني طعامهم حل لكم. ويكره أن يوكل ذميا وإن صح، لأن هذه عبادة قربة إلى الله سبحانه وتعالى، كيف تتوسل إلى قربة بمن يخالف هذه القربة. نعم، هذه عبادة وقربة. نعم، إذا لم يسمي، بل أعظم من ذلك لو قال باسم المسيح. نعم، كيف يحصل ذبيحته كيف، ولكن وكله مسلم يذبح أضحية قربة يتقرب إلى الله بها إلى الله سبحانه وتعالى، فقال ذمي باسم المسيح. نعم، طيب لو ذبيحته قال عليها باسم المسيح. نعم، إذا علمنا، أما إذا جهلنا ولا سمعنا شيء فالأصل الحل. فيكره استعمال اليهود والنصارى ومن باب أولى غيرهم من المشركين في القرب، فلا يعتمد على مشرك في الذبح، بل لا يجزئ ذبحه، والمسألة المفترضة في ذمي، ولا يعتمد عليه في جميع القرب كبناء المساجد. تأتي بكافر يبني مسجد تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتأتي بكافر ينفذ لك هذه القربة؟ لكن لو قدر أنه شخص وجد مقاول كافر وأرخص من غيره فبنى له المسجد، نقول المسجد يصلى به ولا ما يصلى؟ يصلى به، يصلى به. نعم إيه؟ أما بالنسبة للورع فالترك، الورع الترك لا استنكافا عن ما أحله الله سبحانه وتعالى من ذبيحة اليهود والنصراني، لكن لما يغلب على الظن من طرقهم في الذبح وما جاءت به الأخبار من أنهم يذبحون على طرق قد تلحق المذبوح بالميتة الموقوذة والنطيحة مما حرمه الله سبحانه وتعالى علينا، لكن إذا لم نعلم شيء فالأصل الحل والورع الترك، والإنسان لا يجوز له أن يحرم على أحد شيء إلا على بينة. نعم لابد أن يكون على بينة. نعم هذا الورع يسأل، الورع يسأل لا سيما إذا غلب على ظنهم أنهم يستعملون لحوم مستوردة. قال ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده ويكره في ليلتيهما فإن فات قضى واجبه. وقت الذبح للأضحية والهدي والنذر والتطوع، شوف الأصحاب قالوا والهدي، وقت الأضحية والهدي النذر والتطوع والمتعة والقران متى؟ بعد صلاة العيد بالبلد. وبهذا قال الحنابلة والحنفية لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. من فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبله فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. هذا النص وارد في إيش؟ في الأضحية. وألحق به أهل العلم دم المتعة والقران والهدي والنذر وغيره. لكن النذر بالنسبة إذا نذر هدي، نعم المقصود هنا إذا نذر هدي ما هو بنذر أن يذبح ذبح مطلق، نذر أن يذبح للمساكين هذا يذبح في أي وقت. دم المتعة والقران تقدم البحث فيه وهو أنه إذا جاز تقديمه النحر، جاز تقديم النحر على الرمي، وجاز الرمي قبل طلوع الفجر فمن باب أولى أن يجوز النحر. هذا من الناحية النظرية. والقاعدة أن كل عبادة لها سبب وجوب ووقت وجوب يجوز فعلها بينهما، يجوز فعلها بينهما. ولذا أجازوا صيام العادم للدم قبل التلبس بالحج لأن السبب قام بإحرامه بالعمرة، لكن قالوا المتع دم المتع والقران والهدي وغيرها كلها مقيسة على النحر. لا شك أن هذا أحوط، هذا أحوط، والنبي عليه الصلاة والسلام نحر يوم النحر مرتب، لكن ما سئل عن شيء قدم ولا أخر قال افعل ولا حرج، وقال نحرت قبل أن أرمي قال افعل ولا حرج. فلو نحر شخص قبل طلوع الفجر نحر هدي المتعة أو نحره في عرفة مثلا ماذا نقول؟ يجزي ولا ما يجزي؟ وما فيه نص يدل على أن النحر لا يجزي إلا كون عليه الصلاة والسلام نحر بعد أن رمى وقال خذوا عني مناسككم. وما الأضحية ما إشكال، لا إشكال فيها الأضحية ما فيها أدنى إشكال، النص ما في يعني النص ظاهر في الأضحية، لكن غير الأضحية. تعرفون في المسألة رسائل؟ نعم القول اليسر، نعم في جواز ذبح الهدي قبل يوم النحر نعم. وفيه نعم اسمه ايش الرد، كثر من رد، اكثر من رد، ايضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه النحر قبل وقت نحره. على كل حال مسألة نظرية، والقاعدة تؤيد فعلها قبل يوم العيد، هذا إذا طبقنا القاعدة. لكن إذا قلنا بالأحوط وقسناها على الأضحية قلنا لا نحر إلا بعد صلاة العيد، لا نحر إلا بعد صلاة العيد، وهذا أحوط. حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. إن تعددت الصلاة في البلد الواحد فبأسبق صلاة، وإن كان بمحل لا تصلى فيه العيد فالوقت بعد قدر زمن صلاة العيد، يعني بعد ارتفاع الشمس، وقل بقدر صلاة العيد ربع ساعة مثلا تقدر بقدرها، وإن نظروا إلى أقرب بلد إن تيسر فأولى. يستمر الذبح إلى آخر يومين بعده، أي بعد يوم العيد، فتكون الأصل الصلاة، من صلى صلاة الناس من نعم شيء إيه هذا السؤال. نعم المقصود صلاة صاحب النسك، صلاة صاحب النسك أمر سهل، من يصلون بعدنا المشكلة الشرق اللي يصلون قبلنا، الشرق اللي يصلون قبلنا. نعم هذا المشكل. عاد مسألة ثانية، لكن أفتوا به وأجازوه، لكن عاد هل يذبح قبل صلاة الموكل، قبل صلاة صاحب النسك؟ نعم على كل حال أمر سهل، لكن أراد بالتقرب على جهة التضحية لا بد أن تكون في وقتها، تقع في محلها. بالأولى بالأولى بالأولى نعم. يستمر الذبح إلى آخر يومين بعد يوم النحر في قول الجمهور، وعند الشافعية أن أيام الذبح أربعة، يوم العيد وثلاث أيام بعده، اختاره شيخ الإسلام ابن القيم رواية عن أحمد وهو المفتى به الآن. الجمهور يستدلون بأدلة لا تدل على ما استدلوا به، ما استدلوا عليه، منها قوله تعالى: يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وأيام جمع والمتيقن ثلاثة، والقدر الزائد على الثلاثة مشكوك فيه، لكن هذا دليل في غاية الضعف. آية قطعية الثبوت، لكن دلالتها على المراد ظنية أو أقل من ظنية. وعلى أن المراد بالأيام عند جماهير العلماء عشر ذي الحجة، وليس المراد بها أيام الذبح. حديث سلمة بن الأكوع عن النبي عليه الصلاة والسلام: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد الثالثة في بيته منه شيء بعد الثالثة، قالوا يدل على أنه لا يذبح بعد الثالثة. نعم لكن هذا في الادخار كما هو معروف، النهي عن الادخار بعد ثلاثة أيام من الذبح، وقد نسخ الادخار، والأمر بإمساك الأضاحي من أجل الدافة كما جاء في الحديث، ثم نسخ خلاص الناس بحاجة إلى الطعام، إلى الأكل، إلى اللحم ما يدخر، وهكذا حكم الادخار. ومثله الاحتكار، يعني إذا احتاج الناس إلى شيء عند فلان من الناس يلزمه أن يبذله بقيمته. نعم نعم الدافة، أناس جاءوا إلى المدينة فقراء محتاجين إلى الأكل، فالناس يذبحون ويدخرون، نعم يشرقون الأضاحي ويلبسونها ثم يأكلونها فيما بعد. هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم من أجل هؤلاء المساكين اللي حضروا. استدل الشافعية بحديث جبير بن مطعم مرفوعا: أيام التشريق، كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح، رواه أحمد وله طرق ومتابعات يقوى بها كما قال ابن القيم، حديث نبيشة الهذلي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. والمبادرة في الذبح، المبادرة في الذبح عقب الصلاة والخطبة وذبح الإمام أفضل، ثم ما يليه، قاله الشارح. يكره الذبح في ليلتي اليومين بعد يوم العيد خروجا من خلاف من قال بعدم الإجزاء كمالك رحمه الله تعالى. مالك يقول لا يجزئ الذبح في الليل. والكراهة قول الجمهور لما رواه عطاء بن يسار قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالليل. الحديث ذكره ابن حزم وهو مرسل، والصواب عدم الكراهة، والحديث غير ثابت. به قال بعض الحنابلة وجم من أهل العلم: يذبحون بالليل من غير كراهة. كثيرا ما يقولون للخروج من الخلاف، وعرفنا أن المراد بالخلاف الخلاف المعتبر. فإن فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء. شخص عليه واجب، نذر أن يضحي، نذر أن يضحي لكونها أضحية يلتزم بالوقت، بوقت الأضحية، ولكونه نذر يجب أن يفي به. فإذا خرج وقت التضحية يلزمه أن يذبح هذا النذر. نعم، يقضي الواجب. وكذلك الوصية، لو أوصي، نعم، لو أوصي بأضحية ودفعت له قيمته يلزمه أن يذبحها. نعم، وهي في الأصل تطوع. أما بالنسبة للواجب فلا بد من فعله ولو خرج الوقت، وسقط التطوع لفوات وقته، التطوع يسقط لفوات وقته. نعم، قال في الإفصاح: اتفقوا على أنه إذا خرج وقت التضحية على اختلافهم فقد فات وقتها، وأنه إن تطوع به متطوع لم يصح، إن تطوع به متطوع لم يصح. البقية بقي عندنا مقدار دارس. نعم، وش رأيكم؟ متى؟ غدا؟ نعم، بعد العشاء هذا الاستباط على العشاء ولا ما المشكلة؟ وش رأيكم؟ إن كنت باقيا والعلم عند الله سبحانه وتعالى فغدا بعد العصر، بعد إن سافرت فماذا؟ نعم، اللي يوجد إحنا لما يجينا الأخوان موجودين، ها؟ هو بيكمل خلاص، هو بكي درس واحد. على كل حال بيكمل بإذن الله، سواء إن رأيتم غدا ونفرغ منه وينشرونهم إن أرادوا قبل أو بعد، لأنه بإمكانهم ينشرون الشريط كل يوم بيوم تنتهون منه ولا. نعم، أو إن رأيتم أن نكمله بعد الحج الأمر لا يعدوكم. ها؟ المغرب. نعم، من يريد غدا العصر؟ نعم، هو أنا الاحتمال أني بمشي، احتمال وإن كان لم يكن عاد يصل إلى غلبة الظن، فالاحتمال قائم وإن كنت موجود. نعم، شو وين؟ لا، هو إن بغيت تسافر أنا سافرت الظهر قربه إن شاء الله بعد الحج. إذن بعد الحج إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.